بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المؤلف رحمه الله: فصل في الإمامة. الأولى لإمامة الأقرأ أي الأجود قراءة الأفقه، ثم الأجود قراءة الفقيه، لحديث يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم الأقرأ العالم فقه صلاته وإن لم يكن فقيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام صلاة الجماعة، حيث تقدم الكلام على كثير مما ذكره المصنف من أحكام، ثم إنه هنا يذكر لنا فصلا في أحكام الإمامة، وهي أيضا من أحكام الجماعة، لأن الجماعة لا تكون إلا بإمام ومأمومين. فعقد هذا الفصل رحمه الله تعالى لبيان من الأحق بالإمامة وما يتعلق أيضا بالإمامة من أحكام. فقال رحمه الله: الأولى لإمامة الأقرأ أي الأجود قراءة الأفقه. فهذا هو أولى الناس بالإمامة، هو الأجود قراءة، يعني الذي يتقن قراءة القرآن قرآنا طيبا. فلذلك قال: أو الأولى لإمامة الأقرأ، يعني الأجود قراءة، فسره بالأجود حتى لا يتبادل للذهن أنه الأكثر حفظا للقرآن، لا، المراد الأجود قراءة، الذي يحسن قراءة القرآن بحيث لا يلحل فيها ويجود فيها ويرتل القرآن ترتيلا، كما أمر الله عز وجل بذلك في قوله: ورتل القرآن ترتيلا. قال: الأولى لإمامة الأقرأ أي الأجود قراءة الأفقه. أيضا قولها الأفقه يعني الأكثر فقها من غيره، فعبر بالأفقه لأنه أفعل تفضيل، أفقه من غيره. فإذا اجتمع في الإنسان جودة قراءة وسعة فقه وسعة علم، فهذا غاية الكمال في الإمامة، وهذا هو الأولى بالإمامة، وهو مقدم على غيره. قال: ثم الأجود قراءة الفقيه. قال: ثم يلي ذلك الأجود قراءة أيضا الفقيه. الفقيه أقل رتبة من الأفقه، لأن الأفقه أفعل تفضيل تدل على أنه أكثر فقها من غيره. ثم يليه أيضا الفقيه. هذا عند التزاحم وعند التساوي فإنه يفرق بينهم بهذه الرتاب، فيقدم الأولى. فكلما ازداد الإنسان فضيلة من الفضائل الشرعية كان هو الأحق والأولى بالإمامة، وهذا من باب الاستحباب، وإلا يجوز تقديم المفضول مع وجود الفاضل، يجوز تقديم المفضول مع وجود الفاضل، لكن هذا من باب الأولى والاستحباب. قال: لحديث يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، وتتمة الحديث: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وهذا هو المراد بالفقه في قول المصنف الأفقه، وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: فأعلمهم بالسنة. قال: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا العمل الصالح له أثر في التقديم، العمل الصالح ومنه الهجرة، من عرف بعمل صالح ومزيد تقوى ومزيد ورع وزهد وقوة إيمان، أيضا هذه من الرتب التي يقدم فيها وتكون مرجحا على غيرها، فمن كان أكثر في ذلك وأقوى في ذلك فإنه مقدم على غيره عند التساوي. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. كذلك أيضا الحديث نص على السن، والسن أيضا معتبر أيضا في هذا. فإذا تساووا في القراءة وفي الفقه وفي التقوى وفي الورع ولا بقي إلا السن فإنه أيضا مقدم السن. لماذا؟ لأن صاحب السن الأكثر أكثر في العبادة وأكثر في طاعة الله عز وجل، وهو أقرب إلى الخشوع وإلى خشية الله سبحانه وتعالى. فإذا الكرجة بركة دعائه أكثر من غيره. قال ثم الأقرأ العالم في صلاته، ثم يلي ذلك في المرتبة الثالثة الأقرأ الأجود قراءة العالم في صلاته. المهم أنه يعلم فقه صلاته، يعلم أحكام فقه الصلاة، حتى لو حصل في صلاته شيء من السهو أو الخطأ يعرف حكمه الشرعي. فهذا مما يجب على كل مسلم فقه الصلاة أن يعرفه، وهو على الأئمة الأكثر. فمن تولى إمامة المسلمين في أي مسجد من المساجد يجب عليه أن يعنى بهذين الأمرين، بإجادة تلاوة القرآن ولا سيما الفاتحة لأنها ركن في الصلاة وركن في كل ركعة، وأن يعرف أيضا أحكام صلاته حتى يؤدي الصلاة كما أداها النبي عليه الصلاة والسلام على أفضل وجه، يأتي بأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها، ويعرف الفرق بين الركن وبين الواجب وبين المسنون. هذه من أهم الأمور التي يجب أن يعرفها كل مسلم، لكنها في حق الأئمة آكل. ولذلك الجاهل ربما يخل بركن ويحرص على سنة فيفوته بسبب جهله خير عظيم، وربما تبطل صلاته بسبب جهله. لكن العالم لا يعبد الله على علم، يعبد الله على بصيرة. يقدم الأهم فالأهم أركان وواجبات، ويعنى بالسنن، ويعرف تفاصيل الأحكام، ويعرف أحكام السهو. لو حصل في صلاة شيء من السهو عرف حكمه. فهذه جوانب مهمة يجب على الأئمة أن يعرفوها. ثم مع الاستواء في الجودة يقدم الأكثر قرآنا الأفضل. ثم إذا استوى في الجودة يقدم الأكثر قرآن، يعني الأكثر حفظ للقرآن. فالذي يحفظ القرآن كله أولى ممن يحفظ نصفه أو ثلثين، وهكذا يعني يستوى في جودة القراءة وفي حسنها. ثم الأكثر قرآنا الفقيه، فهذا المراد أكثر قرآنا، يعني الأكثر حفظا للقرآن. ثم قارئ أفقه، وهكذا على الترتيب السابق الأفقه، الأكثر قرآنا الأفقه، ثم الأكثر قرآنا الفقيه. ثم قارئ فقيه، ثم قارئ لا يعلمه، ثم قارئ لا يعلمه، يعني لا يعلم الفقه. هذا آخره المرتبة، يعني قارئ لا يعلمه، لا يعلم الفقه، يعني أمي بالنسبة للفقه، هذا آخره المرتبة. نعم. ثم إن استووا في عدم القراءة قدم، لا يحسنون القراءة، ها؟ مثلا قال قدم الأفقى منهم، لكن من المعلوم أنه بعيد جدا أن يكون فقيها أو أفقه ولا يحسن القراءة. نعم. قدم الأفقه الأعلم بأحكام الصلاة لميزة الفقه، لمزية الفقه. نعم. ثم إن استووا في القراءة والفقه فالأولى الأسن أي الأكثر. ثم إن استووا في القراءة والفقه فالأولى الأسن، فإن للسن أثر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ثلاثة من الصحابة يريدون أن يتحاكموا في أمرنا الأمور، قال النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر. وكذلك جاء في حديث مالك بن حويرث ليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، لأن الأكبر الغالب أنه يكون أخشع وأكثر عبادة وطاعة، لأنه عبد الله أكثر من عبادة هذا الأقل سنا منه بسبب تقدمه في العمر. هذا عند الاستواء في الدرجات، لكن إذا كان الأصغر أعلم وأتقى وأورع فالتقديم بالتقوى والورع والعلم أولى من التقديم بالسن. ولذلك قدم الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وفي من هو أسن منه من الصحابة، لأنه لم يبلغ أحد من الصحابة ما بلغه أبو بكر رضي الله عنه من الإيمان والتقوى. ولذلك روي في الحديث معناه صحيح وإن كان لفظه وسنده غير صحيح: ما سبقكم أبو بكر بصلاة وصيام ولكن بشيء وقر في قلبه وهو قوة إيمانه. وقد تجلى ذلك رضي الله عنه، تجلى قوة إيمان أبي بكر في مواقف عدة، منها في موقف الإسراء والمعراج. فإنه لما كذب النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الكافرين في مكة وأنكروا إسراءه ومعراجه، وقالوا أحدنا يذهب شهرا إلى بيت المقدس ويعود شهرا وأنت تذهب في ليلة أو في بعض ليلة، حتى دخل بعض المسلمين شيء من الري، أبو بكر لم يعلم بذلك، فجاءه من جاءه وقال: يا أبا بكر اسمع إلى ما يقول صاحبك. قال: وما يقول؟ قال: إنه يقول إنه ذهب إلى المقدس في بعض ليلة، ذهب وجاء. قال: هو قد قال؟ قالوا: نعم. قال: صدق إذن، إني لأصدقه بأبعد من ذلك، إني لأصدقه بخبر السماء. فهذا من قوة إيمانه ورجاحة عقله رضي الله عنه، إذا كان يصدقه بأنه نبي وأنه يوحى إليه أفلا يصدقه بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ييسر له الذهاب إلى بيت المقدس ثم الإسراء ثم المعراج به إلى السماء والعودة في ساعات؟ الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم انظروا إلى تصديق ذلك في وقتنا، في ذلك الوقت كان لا يمكن، لأن العقل الإنساني والبشري في ذلك الوقت لا يمكن أن يتصور حدوث ذلك، لكن أهل الإيمان وأهل اليقين يعلمون قدرة الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى لا يعجزه شيء. ووقتنا الحالي الآن يذهب الإنسان إلى بيت المقدس في ساعة ويعود منها في ساعة بالطائرة، لا يتجاوز ذلك، أو ساعتين من كثير ثم يعود. فوقتنا الحالي الآن لو هذا صار شيء عادي عند الناس اليوم، لكنه في ذلك الزمان أمر لا يصدق، لأنهم لم يشاهدوا شيئا محسوسا. لكن أهل الإيمان وأهل اليقين لا، فإن الله سبحانه وتعالى سخر لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. غدوها، الغدو أول النهار تذهب مسيرة شهر فتقطعه في جزء من النهار، ورواحها يعني عودتها في آخر النهار مسافة شهر، يعني مثل الطائرة اليوم، هذه مثل الطائرة اليوم، المسافة اللي يقطعها في شهر يقطعها الإنسان في الطائرة بساعة. فأهل الإيمان وأهل التصديق ومن بلغوا الغاية في الإيمان والتقوى لا يصدقون الله سبحانه وتعالى، وعندهم الإيمان والتقوى ما ليس عند غيرهم، فلذلك هم أولى وأحق بالتقديم في الإمامة. ثم إن استووا في القراءة والفقه فالأولى الأسن أي الأكبر، لحديث مالك بن الحويرث مرفوعا: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وليأمكم أكبركم كلها فاعل. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، متفق عليه، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء. نعم، وأقرب إلى الخشوع الغالب أن الكبير، الغالب أن الكبير أقرب إلى الخشوع كان من أهل الإيمان وأهل التقوى. نعم. ثم مع الاستواء في السن أيضا يقدم الأشرف ثم قال مع الاستواء في السن يقدم الأشرف، الأشرف نسبا، والمراد بالأشرف نسبا من كان من قريش، ولا سيما إن كان من بني هاشم، ولا سيما إن كان من بني عبد المطلب، فإن لهؤلاء فضلا ومزية شرفهم الله تعالى بها، لكن هذا الشرف وهذه المزية إنما تعتبر مع الإيمان والتقوى، أما وحدها فإنها لا قيمة لها. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فإذا تأخر في العمل فإن نسبه لا يقدمه عند الله، فإن التقديم عند الله إنما هو بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن إذا حصل مع التقوى ومع صالح العمل شرف نسب فإن هذا مزيد فضل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يختص برحمته من يشاء. فمن انتسب إلى هذا النسب الكريم وهذا النسب الشريف الذي ينتهي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق وهو سيدهم، ينبغي عليه أن يعرف قدر هذه الفضيلة وقدر هذا الشرف، وأن يكون من أفضل عباد الله في إيمانه وصلاحه واستقامته. فإن الانتساب إلى هذا النسب هذا ليس بالأمر السهل، ينبغي أن يكون صاحبه على جانب كبير من الإيمان والتقوى والصلاح. والله عز وجل يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فمودة أهل البيت وحبهم هذه قربة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، لكن هذا للصالحين منهم، أما الفاسقين فلا، فيبغضون لما هم عليه من فسق، لكن الصالحين منهم ينبغي أن يحبوا لصلاحهم، وأن يحبوا أيضا لمزيد شرفهم بهذا النسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا دين يدان الله تعالى به ويتقرب إليه سبحانه وتعالى بذلك، وهذا من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره وإجلاله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الأشرف وهو القرشي إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولقوله عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش. لما بين المصنف أنه عند الاستواء في الدرجات السابقة في القراءة وفي الفقه وفي السن أنه يقدم الأشرف، استدل على ذلك بأنه بتقديمه للإمامة الصغرى فيقاس عليها الإمامة، بتقديمه في الإمامة الكبرى فيقاس عليها الإمامة الصغرى، واستدل على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش. وهذا كما يقول أهل العلم هذا من باب الأولى والاستحباب، فإذا وجد الصالح منهم فهو أولى من غيره، وإلا هذا ليس على سبيل الوجوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الأئمة من قريش، وقال: الأذان في الحبشة والقضاء في الأنصار، فهل معنى هذا أنه لا يصح أن يكون إماما إلا من قريش، ولا يكون مؤذنا إلا من الحبشة، ولا يكون قاضيا إلا من الأنصار؟ لكن هذا دليل على أن هؤلاء أولى من غيرهم عند التساوي، أن هذه ميزة يترجح بها من اتصف بها على غيره ممن لم يتصف بها عند التساوي في الصفات الأخرى. فتقدم بنو هاشم ثم باقي قريش. فتقدم بنو هاشم على غيرهم، بنو هاشم يقدمون على غيرهم، لأن هذا هو نسبه عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى اصطفاه من بني هاشم. نعم، فيقدم بنو هاشم على غيرهم أيضا من سائر قريش، لكن هذا عند التساوي. وما الدليل على ذلك؟ الدليل تقديم الصحابة وإجماعهم على تقديم أبي بكر رضي الله عنه على علي، لأن أبا بكر أفضل من علي، مع أن علي رضي الله عنه أفضل نسبا مقارنة بأبي بكر لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته، لكن وأبو بكر من بني تيمي رضي الله عنه، لكنه من قريش رضي الله عنه وأرضاه. فأجمع الصحابة على تقديم أبي بكر لأنهم يعلمون أنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقدم أحدا على أبي بكر من سائر الصحابة، ولما مرض عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام، ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال له السائل من الرجال؟ قال أبوها. فقدم أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة. فاستدل الصحابة رضي الله عنهم على فضيلة أبي بكر وعلى وجوب تقديمه على غيره بأن النبي عليه الصلاة والسلام فضله وقدمه في مواضع كثيرة، ومنها تقديمه للإمامة بالناس، فقالوا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا. الشاهد من هذا أنه عند التساوي يقدم الأشرف نسبا، لكن إذا كان لم يتساوى فالتقديم بالصفات الأخرى مثل الإيمان والتقوى وجزء القراءة أولى بالتقديم من مزية النسب. نعم. ثم الأقدم هجرة بنفسه، ثم الأسبق إسلاما. ثم الأقدم هجرة بنفسه، يعني لا بغيره، هاجر بنفسه، يعني ما هاجر به مثلا والده ولا أهله وهو صغير، هذا لا، هو بنفسه هاجر. نعم. ثم الأسبق إسلاما. ثم الأسبق إسلاما، وكل هذا ورد في الحديث، ثم أقدمهم هجرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الأسبق إسلاما. نعم. ثم الأتقى، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم الأتقى، ثم الأورع عند بعضهم، لكن قال بعض أهل العلم وهو قول في المذهب يجب تقديم قوله الأتقى على قوله الأسن والأشرف، يجب أن يقدم قوله الأتقى على قوله السابق ثم الأسن، فإن التقوى أولى في التقديم من السن، والتقوى أولى في التقديم من الشرف. نعم. ثم إذا استووا فيما تقدم قدم، لأن الإمامة كمالها في العلم والتقوى والإيمان، فهي تلي الشرف والسن يليان التقديم بالتقوى. نعم. وقولها الأتقى يعني الأكثر تقوى، فيه مزيد تقوى ومزيد ورع لا يوجد عند غيره. نعم. ثم إذا استووا فيما تقدم قدم عند التشاح من قرع، يعني من خرجت له القرعة، فإذا استوى في هذه الصفات المتقدم ذكرها، استوى في جودة القراءة وفي الحفظ، واستوى في الفقه، واستوى في السن، واستوى في الشرف، واستوى في التقوى وفي الورع وفي الهجرة إن كانوا ممن هاجروا بلاد كفر، واستوى في هذا، فإنه وتشاحوا على ذلك، كل يريد هذه الفضيلة، فإنه يقرع بينهم، لأنها تشرع القرعة لبيان عند التساوي وعند الازدحام، تشرع القرعة حتى يخرج أحد المتشاحين المستويين في الشيء، يخرج الأحق منهم بالقرعة، فمن قرعت له وخرج له القرعة قدم. بفتح القاف والراء، أي غلب في القرعة بأن خرجت له، فيقدم قياسا على الأذان. قياسا على الأذان، فإنه أيضا في الأذان تقدم معنا أن الأذان أيضا له صفات، وأنه عند التشاح وعند التساوي والتشاح وكل يريد الأذان يقرأ بينهما، فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أقرأ بين المتشاحين في الأذان، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يعني يقترعوا عليه لاقترعوا. وقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء يعني في الأذان من الفضيلة والشرف لاقترعوا عليه حرصا على أجره وعظيم ثوابه. وكذلك الإمامة، فإن الأذان والإمامة مع النية الصالحة فضلهما عظيم، في الحديث عند الترمذي 3 على كثبان المسك يوم القيامة. ثم عد النبي عليه الصلاة والسلام 3 فقال المؤذن ورجل أما قوما وهم عنه راضون، ورجلا أدى حق وعبدا أدى حق الله وحق مواليه. فهؤلاء على كثبان المسك يوم القيامة، لكن هذا الفضل لا يحصل إلا لمن أدى هذه العبادة بنية صالحة بقصد التقرب لله عز وجل، لا بقصد الحصول على شيء من الدنيا أو حصول الجاه وغير ذلك من حظوظ النفس والحظوظ الدنيوية. فينبغي لمن شرفه الله بهذا العمل من إمامة أو أذان أن يستحضر الإخلاص لله تعالى دائما، وأن يحذر أن يداخله الشيطان في شيء من حظوظ الدنيا فيفسد عليه عمله أو ينقص ثوابه. نعم. وصاحب البيت الصالح للإقامة ولو ولو عبدا أحق، وصاحب البيت الصالح للإقامة ولو وصاحب البيت الصالح للإمامة ولو عبدا أحق بالإمامة ممن حضره في بيته. وصاحب البيت الصالح للإمامة يعني إذا كان صالحا للإمامة فهو أحق بالإمام لأنه في بيته، فلا ينبغي أحد أن يتقدم عليه في بيته إذا كان صالحا للإمامة، لكن إن لم يكن صالحا للإمامة فلا يتقدم، بل يتقدم غيره، لكن إذا كان صالحا للإمام فهو أولى، إلا أن يقدم غيره إلا بإذنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا بإذنه، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه، وفي الحديث الآخر ولا في سلطانه إلا بإذنه، والسلطان هو الإمام الأعظم، فالإمام الأعظم مستثنى من هذا، فإنه يتقدم في أي مكان، فإذا جاء الخليفة أو الملك الأمير في بيت إنسان وكان يحسن قراءة القرآن وكان أهلا للإمامة فله أن يتقدم على صاحب البيت بدون إذنه، وله أن يتقدم على الإمام بدون إذنه، لأن له الولاية العظمى وله الولاية العامة، فيتقدم على الإمام في مسجده ولو بلا إذنه، ويتقدم على صاحب المنزل في بيته ولو من غير إذنه، لأن له الولاية العامة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته. واللفظ الآخر لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، نعم، ولا في سلطانه إلا بإذنه، نعم. وإمام المسجد الراتب الصالح للإمامة ولو عبدا أحق بالإمامة فيه. وكذلك إمام المسجد الراتب أحق بالإمامة إذا كان صاحب الإمامة، أحق بالإمامة من غيره، ولو جاء شخص أولى فإنه لا يتقدم، ما دام أن هذا صالح للإمامة فإنه لو جاء للمسجد شخص أحق أولى بالإمامة منه، يعني أجود قراءة وأكثر حفظا وأوسع علما وفقها، فلا يجوز أن يتقدم عليه، لأن هذا إمام راتب عينه ولي الأمر، فلا يجوز أن يفتات عليه وأن يتقدم عليه، وإلا صارت الأمور فوضى، كل يتقدم على غيره بحجة أنه أحق وأولى منه، فمن عين في عمل لا يجوز أن يتقدم عليه غيره إلا ولي الأمر، أما غيره فلا. ولذلك لما جاء ابن عمر رضي الله عنه إلى مولى له، مولى عبد من عبيده وكان إماما لمسجد في جوار أرض له، لم يتقدم ابن عمر رضي الله عنه وقال لمولاه أنت أحق بالإمام، لكن لو قدمه وأذن له وطلب منه فإنه لا بأس أن يتقدم، ولكن الأولى أن لا يتقدم لأن هذا هو الإمام الراتب، إلا إن كان لتقدمه حاجة ونحو ذلك وكان بإذن منه وبطلب منه إنه لا بأس بذلك. أحق بالإمامة فيه ولو حضر أفقه أو أقرأ منه كصاحب البيت، ولأن ابن عمر ولو حضر أفقه أو أقرأ منه كصاحب البيت فإن صاحب البيت لا يتقدم عليه، ولو كان عنده شخص أقرأ منه مدام أنه يصلح الإمامة فلا يتقدم عليه إلا بإذنه. فكذلك الإمام الراتب في مسجد من المساجد لا يجوز لأحد أن يأتي ويتقدم على إمامه، نعم، إلا بإذنه. ولأن ابن عمر رضي الله عنهما أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولى له، فصلى ابن عمر معه فسألوه أن يأمهم فأبى، وقال سألوه أن يأمهم يعني هم طلبوا منه أن يأمهم فأبى، وقال صاحب المسجد أحق الإمام أحق بالإمامة، وقال صاحب المسجد أحق، رواه البيهقي بإسناد جيد. ولأن التقدم عليه يسيء الظن به وينفر عنه. علل أيضا من المعقول بعد أن استدل على ذلك بالأثر المروي عن ابن عمر، علل له من المعقول، قال لأنه لو تقدم مثلا الفاضل على المفعول المدعو إماما في هذا المسجد الرادم ربما أساء الناس الظن فيه ونحو ذلك، رأى أنه أحق بالإمامة لأنه مثلا أكثر حفظا للقرآن وأفضل تجويدا وأوسع علما، فلا ينبغي أن يتقدم، بل يجعل بل الذي يتقدم هو الإمام المجعول، نعم. قال في الفروع ويتجه يستحب تقديمهما الأفضل منهما، نعم يتجه يعني اتجاه لبعض الأصحاب عند الحنابلة كما قال صاحب الفروع وهو شمس الدين محمد بن مفلح المتوفى سنة 163 من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نعم يقول ويتجه ويتجه يستحب تقديمهما الأفضل منهما، يعني يستحب يعني لصاحب البيت ولإمام المسجد أنه إذا حضر إنسان أفضل منهما أن يقدمه في الإمامة، إذا كان هذا لا يترتب عليه مفسدة فيعذر عليه أن يتقدم فهذا مستحب، نعم. ومحل كون صاحب البيت وإمام المسجد أحق حيث لم يحضر ذو سلطان فيقدم، أي حيث لم يحضر ذو سلطان، لكن لو حضر السلطان في بيت أحد أو في مسجد فهو أحق ولا يحتاج إلى إذن صاحب البيت ولا يحتاج إلى إذن إمام المسجد، لأن للسلطان ولاية عامة فهو يتقدم بحكم ولايته العامة، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا في سلطانه، والمراد بقوله ولا في سلطانه المراد بالسلطان هو الإمام الأعظم، نعم هو السلطان، وكذا سيد عبد يعني ولا في سلطانه يعني ولا في ولايته، نعم وكذا سيد عبد ببيت العبد، وكذا سيد العبد في بيت العبد له أن يتقدم لأنه يملك العبد ويملك هذا البيت الذي فيه العبد، نعم، في ولايته على صاحب البيت، وحر أولى بالإمامة من عبد ومبعض، وحر أولى بالإمامة من عبد ومبعض لأنه أكمل، نعم لأنه أكمل وأحرى، ولا تكره إمامة، نعم، عبد، والمراد بالمبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، فالحر أولى بالإمامة من العبد وأولى أيضا مما فيه شائبة رق، وهو البعض الذي بعضه حر وبعضه مملوك، نعم. ولا تكره إمامة عبد في غير جمعة وعيد. فلا تكره أن يؤم العبد في مسجد، لكن في الجمعة والعيد يكره، لأنه في الغالب أن الجمعة والعيد جمع كبير لا يخلو من أحرار. ومقيم أولى من مسافر سفر قصد. نعم، والمقيم أولى بالإمامة من المسافر، لأن المقيم يصلي الصلاة تماما بخلاف المسافر، فإنه يقصر فيقضي المأمومون خلفه، فإذا فكون الإمام يصلي صلاة تمام أولى، لأن هذا يكون أفضل بحق المأمومين. لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة. ولا تكره إمامة مسافر بمقيم إن قصر. إيه، لكن ما تكره إمامة المسافر بالمقيم إن قصر، ما يكره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمقيمين في مكة، فلما صلى ركعتين صلاة الرباعية قال عليه الصلاة والسلام: أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإن قوم سفر. لما صلى بهم في هذا المكان المبارك صلى بهم صلاة الرباعية، فسلم من ركعتين لأنه مسافر، فلما سلم قال: أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإن قوم سفر. نعم، يعني مسافرين. فإن أتم كرهت. إيه، فإن أتم المسافر كرهت، يعني يكره للمسافر أن يتم، الأولى للمسافر أن يقصر، وإن كان الذي خلفه مقيمون فإنه يكره له أن يتم، بل الأولى أن يقصر، هذا هو السنة. نعم. وبصير أولى من أعمى، لأن نعم، والبصير أولى من الأعمى في الإمامة، قالوا لأن البصير يتجنب النجاسة أكثر ويحتاط لها، لأنه يرى ويبصر، وأيضا يتجه للقبلة ما ينحرف عنها أكثر من الأعمى، الأعمى يخشى أنه يحصل منه شيء من ذلك. نعم، لأنه أقدر على توقي النجاسة واستقبال القبلة، وذلك معنى قوله: أولى من ضدهم. المتقدم بيان. المتقدم. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.